بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الاستمناء والأيمان وقذف المحصنات وما يترتب عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب ذكر فيه الناظم أمورا. الأمر الأول الاستمناء وحكمه، الأمر الثاني القذف، قذف المحصنات، الأمر الثالث الأيمان، كلها أمور عظيمة. أما الاستمناء فهو معالجة خروج المني أو طلب خروج المني من الذكر بأن يعبث بذكره حتى ينزل المني، وهذا ما يسمى الآن بالعادة السرية، وهي كثيرة في بعض الشباب وحتى الشابات بسبب غلبة الشهوة، ويفعلون هذا اتقاء للوقوع في الفاحشة كما يقولون. قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستمناء، فالجمهور على أنه حرام لأنه استمتاع بغير ما أحل الله، فإن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فحصر سبحانه وتعالى الاستمتاع الزوجة أو ملك اليمين، أثنى على الذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا وعن الاستمتاع المحرم إلا في زوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء المملوكات، فإن ملك اليمين يبيح للمالك أن يستمتع بمملوكته، لأن ملك اليمين أقوى من عقد النكاح، يباح له التسري بها، وما عدا ذلك فإنه حرام لقوله: فمن ابتغى وراء ذلك أي غير ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. هذا الدليل واضح على تحريم الاستمناء سواء باليد أو غيرها. وعند الإمام أحمد رحمه الله التفصيل أنه إن كان لحاجة كأن يخاف على نفسه من الزنا فإنه يباح له ذلك تفاديا لما هو أشد وهو الزنا، وإن كان لغير حاجة فإنه يحرم ويعزر، يعني يؤدب إذا فعله. ولذلك يقول في متن الزاد: ومن استمنى بيده من غير حاجة عزر. والرواية الثانية عن أحمد أن ذلك مكروه كراهة التنزيه وليس بحرام، والراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من تحريم الاستمناء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حث الشباب على الزواج قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم لمن لا يستطيع التزوج، ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. الراجح التحريم مطلقا للآية وللحديث. هذا الاستمناء. وأما قذف المحصنات المراد به رمي المحصنات في الزنا، القذف معناه الرمي، والمراد هنا وصف المحصنات بالزنا. والمحصنات جمع محصنة وهي العفيفة. الإحصان في الشرع أربعة أقسام: محصنات بمعنى المزوجات فعليهن نصف ما على فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة أي تزوجنا، أحصن أي تزوجنا. ويطلق الإحصان ويراد به الحرة، فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر، على الإماء المزوجات نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب، وهو الجلد 50 جلدة، عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا زنينا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فالأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، عليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، المراد المحصنات الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني الإماء. والإطلاق الرابع يطلق الإحصان بمعنى التزوج، المحصنة المزوجة والمحصنات من النساء. لما ذكر المحرمات قال والمحصنات يعني المزوجات، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات هنا المراد به المزوجات، فالمزوجة تحرم على غير زوجها. ومن معاني الإحصان العفة، العفة عن الزنا، كما قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم يعني العفيفات، العفيفات. فالإحصان يطلق ويراد به الحرية، ويطلق ويراد به التزويج، ويطلق ويراد به العفة عن الزنا. وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، العفيفات. أما المعروف عنها أنها تزني هذه ليست محصنة، فمن قذفها فلا يقوم عليه حد وإنما يعزر فقط. أما من عرفت بالعفة فهذه من قذفها فإن عليه حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا في الدنيا. وفي الآخرة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيدهم في الآخرة إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل وأقيم عليهم الحد فإن الله يغفر لهم. والقذف يكون بالزنا ويكون باللواط أيضا، ويكون للرجل ويكون للمرأة. فلو قذف رجلا بزنا أو لواط أو قذف امرأة بزنا فإنه يطالب بأن يأتي بأربعة شهداء يشهدون على ما قال ويسقط عنه الحد. فإن لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة، 80 جلدة، وذلك صيانة لأعراض المسلمين من الكلام فيها، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، كما عده النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك بالله والسحر، وذكر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، فهو من الكبائر، بل هو من أكبر الكبائر، مما يؤكد على الرجل، على المؤمن رجلا أو امرأة، أن يحفظ لسانه عن الكلام في أعراض. والعرض من الضرورات الخمس التي جاء الشرع بحفظها ورتب الحد على من انتهك بزنا أو بقذف أو لواط، فإنه يقام عليه الحد، حد القذف لمن قذف وحد الزنا أو اللواط لمن فعل، وذلك إن كان بكرا يجلد 100 جلدة وإن كان ثيبا يرجم حتى يموت في الحجارة. هذا كله حفظ للأعراض وحفظ للأنساب من الاختلاط، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لا تقربوا، لا تفعلوا الأسباب التي توصل إلى الزنا. فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن فعل الشيء، لم يقل لا تزنوا، بل قال ما هو أشد من ذلك، قال ولا تقربوا الزنا، لا تفعلوا الأسباب التي توصل إلى الزنا، كالنظر المحرم والسماع المحرم والسفور وتعري النساء، اختلاط النساء بالرجال، سفر المرأة بدون محرم، دخول على المرأة، الخلوة بها، كل هذه من أسباب الزنا، نهى الشارع عنها تجنيبا للزنا، فنهى عن الزنا وعن أسبابه بقوله ولا تقربوا الزنا، نهى عن الزنا وعن أسبابه الموصلة إليه. ثم قال إنه كان، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا يفسد المجتمع، يخلط الأنساب، يخلط الأنساب، يورث الأمراض الفتاكة في المجتمع، مثل ما تسمعون الآن والعياذ بالله من هذا المرض الذي هو فقد المناعة، الذي استشرع في العالم بسبب الزنا واللواط، وليس له علاج، ليس له علاج، أصبح المصابون به يعزلون عن المجتمع حتى يموتوا، ليس له علاج. صدق الله، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ساء سبيلا، هذا هو القذف ومجرياته. والأيمان جمع يمين، وهي الحلف، حلف بالله سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته، متى يشرع اليمين ومتى لا يشرع، وماذا يترتب على من خالف اليمين وحنف. نعم. وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي. نعم، هذا هو المذهب، عزر من استمنى ولم يخف الزنا، إن كان يخاف الزنا هذا لا يعزر، لأنه ارتكب أخف الضررين بدفع أعلاهما فلا يعزر، هذا هو المذهب. نعم. وعزر من استمنى ولم يخف الزنا ولا ضررا في جسمه وتوعدي. نعم، يعني محرم، هذا يكون حرام، عليه وعيد، لأنه استمتع بغير ما أحل الله، عليه الوعيد، الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. نعم. وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. الرواية الثانية أنه مكروه، كراهة تنزيه، وليس حراما، ليس حراما، ولكن الراجح أنه حرام. نعم. وقد نقل البنا تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. نعم، هذا من القذف، هذا من القذف. فمن قذف الأنبياء فهو كافر، من قذف الأنبياء فهو كافر بالإجماع، يقتل ولا يستتاب والعياذ بالله. من قذف نبيا من الأنبياء فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، يقتل ولا يستتاب، وحتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان يهوديا فإنه يقتل، يجب على ولي الأمر قتله من قذف نبيا من الأنبياء. وكذلك الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من قذفهم فقد نقل البنا من الحنابلة عن الإمام أحمد أنه يكفر أيضا، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين من احترام الصحابة رضي الله عنهم وتوقير الصحابة وإجلال الصحابة وعدم تنقصهم. فمن قذف أحدا من الصحابة على هذا القول يكفر، يخرج من الملة ويرتد، لأن الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف الصحابة، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم أي صفتهم في التوراة، وصفهم الله بالتوراة بهذه الصفات. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال: ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بالصحابة الكفار، فلا يسب الصحابة إلا كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكيف بمن يسب أفضل الصحابة، من يسب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين؟ هذا أشد كفرا والعياذ بالله. إذا رماهم بالزنا أو رمى أحدا منهم بالزنا كفر، خصوصا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي ابتليت بالمنافقين الذين تكلموا فيها والله جل وعلا كذبهم في سورة النور، كذبهم في سورة النور وبرأها مما رميت به رضي الله عنها. فالذي يتهمها بالزنا مكذب لله عز وجل. أولئك بريئون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. فهذا الحقيقة متنقص لله جل وعلا. كيف الله يختار لنبيه امرأة زانية؟ هذا متنقص لله عز وجل. الله جل وعلا يقول: الطيبات للطيبين، وهذا يقول: لا، ما هي بالطيبات للطيبين، قد يكون خبيثة مع طيب. هو مكذب لله عز وجل. لا يمكن أن الله يختار لنبي من أنبيائه زوجة خائنة أبدا. نعم، قد تكون على غير دينه، مثل امرأة نوح، امرأة لوط على غير دينه، لكن في الفراش هي أمينة ولو كانت كافرة. ما يختار الله لنبي من أنبيائه امرأة خائنة في الفراش. أما في الدين فقد تكون مخالفة لدين النبي، مثل امرأة نوح وامرأة لوط. الذي يرمي عائشة هذا مكذب لله سبحانه وتعالى، مكذب للرسول، ومكذب لإجماع المسلمين، فلا شك في كفره وردته عن دين الإسلام. نعم. حذارك من كذب اليمين فإنه ليوجب سخط الله إن يتعمدي. نعم، اليمين هي الحلف، هي الحلف بالله عز وجل، واليمين إنما اليمين هي ذكر، هي تأكيد الأمر، اليمين أو القسم تأكيد أمر من الأمور بذكر معظم، بذكر معظم بصيغة مخصوصة، هذا هو اليمين، تأكيد الأمر بذكر معظم بصيغة مخصوصة. ولا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا الحلف بالملائكة ولا الأنبياء ولا الأشجار والأحجار ولا أي مخلوق، لا يجوز الحلف بالمخلوقات بتاتا، وهو شرك وكفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حلف بالله فقد كفر أو أشرك. لكن قد يسأل سائل ويقول: نجد في القرآن أن الله أقسم بأشياء من مخلوقاته، أقسم بالتين والزيتون وطور سينين، وأقسم بالليل، وأقسم بالضحى والفجر، أقسم بمخلوقات مخلوقاته، وأقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالجواب أن الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل، الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن وله أهمية، وأما المخلوق فإنه منهي أن يقسم إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. ثم يجب احترام اليمين، وأن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يكثر من الأيمان، ولا تطع كل حلاف مهين، حلاف يعني كثير الحلف، وكذلك الذي يحلف في البيع والشراء من أجل أن يروج سلعته، هذا متوعد بأن الله يكون خصمه يوم القيامة، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يجوز الاستهانة باليمين واتخاذها مجلبة للزبائن. يجب أن يعظم الإنسان اليمين بالله، لا يحلف إلا عند الحاجة، ولا يحلف إلا وهو صادق، لا يجوز الكذب في اليمين، وإذا حلف وخالف اليمين تجب عليه الكفارة. قال تعالى وقال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا أيمانكم، احفظوا أيمانكم، معناه لا تحلفوا، أو إذا حلفتم فكفروا، وإذا حلفتم وحنثتم فكفروا عن اليمين ولا تتركوها بدون كفار، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الله غفور حليم. نعم. وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة وندب لمندوب لإصلاح مفسدي. الحلف قد تكون واجبة، أن الإنسان يحلف إذا كان هذا لإنجاء إنسان من هلكة، من يد ظالم، ولو لم يحلف ما تركه هذا الظالم، فيحلف من أجل إنقاذه. تكون اليمين هنا واجبة لأنها لإنقاذ معصوم الدم، وقد تكون مستحبة، يكون الحلف مستحبة وتكون مباحة وتكون محرمة، يأتي عليها الأحكام الخمسة، تكون مكروهة كراهة التنزيه حسب المحلوف عليه. نعم. وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة. أوجب اليمين التي يترتب عليها إنجاء هالك من ظلامة، معني من ظلم ظالم. إذا حلفت خلصت، إذا لم تحلف فإنه يهلكه الظالم. نعم. وأوجب لإنجاء هالك من ظلامة وندب لمندوب لإصلاح مفسدي. تكون مندوبة إذا ترتب عليها إصلاح بين الناس، لأنه يعني يجوز الكذب لإصلاح ذات البين، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب لكن يباح لإصلاح ذات البين. وإذا استدعى الأمر الحلف يحلف لأجل إصلاح ذات البين. نعم. ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. أما اليمين المحرمة فهي اليمين التي يحلفها لأجل أكل أموال الناس، يحلف عند القاضي من أجل أن يكسب القضية ولو كان مبطلا، ليأخذ مال غيره. إذا طلب القاضي منه اليمين يحلف ولا يبالي، هذا عليه الوعيد الشديد. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. لا يجوز للإنسان أن يحلف في الخصومات إلا إذا كان بارا وصادقا، أما أن يحلف من أجل أن يحكم له القاضي بمال أخيه فهذه يمين فاجرة والعياذ بالله، هذه اليمين الفاجرة. نعم. ومن يولي عهدا كاذبا، يولي يعني يحلف، يولي الإيلة هو الحلف للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك وطئ نسائهم، فالألية والإيلة اليمين. نعم. ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. أي نعم، كما في الحديث: لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. ولا شيء في إيلى المحق تيقنا، وإن يفتدي الإيلى أبر فجودي. أما اليمين المباحة فهي أن يحلف وهو صادق في الخصومة، يحلف وهو صادق، فإذا حلف وهو صادق وحكم له القاضي هذه يمين مباحة، يمين مباحة لأنه لم يكذب وإنما حلف لاستنقاذ حقه فقط، فلا شيء عليه في ذلك. نعم. ومن يولي عهدا كاذبا لاقتطاعه بحق امرئ يغضب عليه ويبعد. يغضب الله عليه جل وعلا ويبعده من رحمته. نعم. ولا شيء في إيلى المحق تيقنا. أما المحق الذي يحلف وهو صادق وبار في يمينه فلا بأس بذلك. نعم. ولا شيء في إيل المحق تيقنا، وإن يفتدي الإيلاء بر فجودي. وإن ترك اليمين وهو محق، إن ترك اليمين فهو أجود، إذا ترك اليمين احتراما لها تعظيما لله سبحانه وتعالى، ولو أخذ حقه فإن الله يعوضه خيرا منه، لكن إن حلف فهو مباح له ذلك. نعم. ولا تجعلن الله دونك جنة بأيمان كذب كالمنافق تعتدي. نعم، الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، وعيد شديد والعياذ بالله. الإنسان يتجنب الحلف، لا يعود نفسه الأيمان. نعم. ويكره تكثير وإفراط صادق اليمين لخوف الكذب عند التعدد. كذلك لو كان صادقا يتجنب اليمين، ولو كان صادقا ولا يكثر من الأيمان وهو صادق احتراما لليمين، ولا يعود نفسه التساهل فيها، ولا تطع كل حلاف مهين. نعم. ومن يك خيرا حنثه فهو سنة. الحنث تارة يكون واجبا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، تعتريه الأحكام من خمسة. يكون محرما، يكون الحنث محرما إذا حلف على فعل واجب، إذا حلف أنه يفعل واجب، حلف أنه يصلي الصلوات الخمس، أن يصوم رمضان، لا يجوز له أن يحلف أنه حلف على فعل واجب، فلا يجوز له الحنث في ذلك. ويكون محرما، يكون الحنث واجبا إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم، كان حلف أن لا يصلي الظهر، يجب عليه أنه يحنث يصلي الظهر ويكفر عن يمينه، أو حلف أن لا يصل رحمه، حلف لا يصل رحمه، هذا حلف على ترك واجب، فيجب عليه أن يترك اليمين وأن يخالفها وأن يكفر عن يمينه وجوب، ولا يستمر في يمينه، يجب عليه الحنث. كذلك لو حلف على أن يشرب الخمر أو أن يسرق فلا يجوز له الوفاء باليمين، بل يجب عليه الحنث والكفارة. ويكون الحنث مستحبا إذا كان فعله خيرا من تركه، كما لو حلف لا يتصدق أو حلف لا يصلي الضحى أو لا يصلي بالليل، حلف على ترك مستحب، فيستحب له أن يحنث وأن يخالف اليمين وأن يأتي ما حلف على تركه. قال جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. حلف أنه ما يصلح بين المتخاصمين. استحب له أنه يخالف اليمين ويصلح بين الناس، ولا تكون اليمين مانعة له من فعل الخير. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إن شاء الله إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. نعم. ومن يك خيرا حنثه فهو سنة وندب لدى القاضي لذي الحق يفتدي. نعم، هذا الذي ذكرنا، إذا كان حلف على ترك مستحب، ترك مستحب، فإنه يستحب له أن يحنث وأن يأتي بالمستحب ويكفر عن يمينه. نعم. ولا بأس في أيمانه مع صدقه، ولا ينفع التأويل من كل معتدي. أما إذا كان صادقا في يمينه يباح له أنه يحلف، وترك الحلف أحسن له حتى ولو كان صادقا، احتراما لليمين، تعظيما لها. التأويل في اليمين أنه يخفي شيئا غير ما يظهر، يخفي للسامع شيئا غير ما يظهره يحلف، السامع يصدقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يمينك على ما يصدقك به أخوك أو خصمك. فالذي يحلف على شيء متأولا يظهر غير ما يبطن، هذا إن كان ظالما فاليمين هذه حرام ولا يجوز له. تأويل في اليمين ما يجوز له إذا كان ظالما ليأكل حق غيره أو يجحد الأمانة أو غير ذلك. يحلف: والله إن هذا المال ما هو عندي، ويقصد ما هو عندي يعني ما هو عندي يعني في هذا المحل. تأويل هذا، السامع يأخذها على أنه ما هو عندها في كل الأحوال، ما عنده شيء، ما هي عنده الأمانة هذه، ما هي عنده هذا السامع. أما هو يقصد أنه ما هي عنده في هذا المكان، هذا تأويل، هذا ظالم، ما يجوز له ذلك، ما تنفعه اليمين ولا تخلصه من الإثم، لأنه تأول وهو ظالم لغيره. واليمين على ما يصدقك به صاحبك كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن، أما إذا كان مظلوما، إذا كان مظلوما ويحلف يتأول لأجل التخلص من الظلم، هذا لا بأس. إذا كان مظلوما ويحلف لأجل يتخلص من الظلم، كأن يطلب منه ظالم مالا ويحلف ما عنده شيء، وهو غني ما عنده أموال، لكن يحلف ما عنده شيء يقصد في هذا المكان لأجل يتخلص من الظلم، فلا بأس بذلك، خلص نفسه، خلص ماله من الظالم، هذا تأويل سائغ لا بأس. أما إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما، إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما في يمينه ويتأول فيها، فهي على ما يصدقه صاحبه ولا يجوز له التأويل، لأن هذا نوع من الكذب. نعم. وحرم وقيل اكره يمينا بمن سوى الإله له أسندت أو لم تقيدي. نعم، الحلف بغير الله كما سمعتم لا يجوز. الحلف بالنبي، كثير من الناس يحلفون بالنبي الآن، يحلفون بالأمانة، يقول والأمانة، أو يقول أمانة، أو يقول أو يحلف بالولي الفلاني، قبر الفلاني، أو يحلف بغير الله عز وجل، لا يجوز، لأن هذا تعظيم، ولا يجوز التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. والحلف يكون بالله، يكون بصفة من صفاته سبحانه، كالسمع والبصر، حياة الله، سمع الله وبصر الله، كلام الله، يكون بالصفة من صفات الله عز وجل. نعم. ولا يجب التكفير من حنث حالف سوى حالف بالله ربي وموجدي. إذا حلف بغير الله لم تنعقد يمينه وليس عليه كفارة. حلف باللات، من حلف باللات، اللات يعني الصنم، فليقل لا إله إلا الله، ليس عليه كفارة، لأن اليمين غير منعقدة، لأن غير شرعية. نعم. ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي. اليمين بغير الله لا تنعقد ولا تجب فيها كفارة، وكذلك اليمين من غير المكلف، اليمين من الصغير لا تنعقد، اليمين من المجنون لا تنعقد، من النائم، من المعتوه لا تنعقد من غير المكلف، لأنها تحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية، وغير المكلف ليس عنده نية لا تنعقد يمينه. نعم. ولم تنعقد أيمان غير مكلف، وهو البالغ العاقل. نعم. ولم تنعقد أيمان غير مكلف مريدا مواتيه وإن لم يعودي. مريدا مكلف ناوي، كذلك لو كان مكلف، لاحظوا، لو كان مكلفا بالغا عاقلا لكنه لم ينوي اليمين، جاءت على لسانه من غير نية ما تنعقد. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، في القراءة وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم ونويتم عقده. أما الذي تجري على لسانه اليمين من غير قصد، هذه ليس فيها كفارة لأنها لغو، ولا إثم فيها لأنها لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اشترط إذن في اليمين المنعقدة أولا أن تكون بالله أو صفة من صفاته، ثانيا أن تكون من مكلف بالغ عاقل، ثالثا أن تكون من قاصد وناو لها. نعم. وندب وقيل وجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا أبرز انقدي. إذا حلف عليك أخوك، حلف أنك تدخل عنده أو أنك تأكل، حلف عليك، يستحب لك أنك تبر بيمينه، يستحب أنك تبر بيمينه ولا تحنثه، لأنك لو لم تدخل عنده أو لم تأكل من طعامه فبتلزمه الكفارة. فأنت من أجل حقه عليك تبر بيمينه، تبر بيمينه ولا تحنثه فيها إذا لم يكن عليك ضرر. أما إذا كان عليك ضرر فلا، الضرر لا يزال بالضرر. نعم. وندب وقيل وجب تبرر مقسم بلا، يعني قولان، هل تبريرك ليمين أخيك مستحب أو واجب؟ على قولين، على قولين. نعم. وندب وقيل وجب تبرر مقسم بلا ضرر أو ظاهرا، بلا ضرر عليك، إذا كان عليك ضرر فلا يلزمك إبراره. نعم. بلا ضرر أو ظاهرا أبرز انقدي. نعم. ومن يتوسل بالإله أجب تصل، كذلك يتأكد عليك طاعة من توسل إليك، لأن قال: أسألك بالله، من سألك بالله فإنك يستحب لك أو يجب عليك أن تجيب، من سألكم بالله فأعطوه، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله. فقولها أسألك بالله هذا يمين بالله، لأن الباء من حروف القسم، فقولها أسألك بالله يعني أحلف عليك بالله أن تعطيني كذا، فيستحب لك أنك تجيبه، من سألكم بالله فأعطوه. نعم. ومن يتوسل بالإله أجب تصب بلا ضرر ما سنه خير مرشدي. أي نعم، لكن قوله يتوسل بالله، هل يتوسل بالله إلى خلقه؟ لا، قصده من سألك بالله، سألك بالله، لو قال ومن يسأل بالله كان أحسن من أن يتوسل بالله. نعم. وهو قصده من يسأل بالله. نعم. من سألكم بالله فأجيبوا كما في الحديث. نعم. ألا إن قذف المحصنات كبيرة. عاد إلى القذف، أبل أول ذكر قذف الصحابة رضي الله عنهم لميزتهم على غيرهم، وأن قذفهم كفر والعياذ بالله، ثم ذكر قذف بقية المسلمين، قذف بقية المسلمين من رجال أو نساء، وأن القذف انتهاء كل العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. تصور والعياذ بالله لو أن شخص قال إن فلانا قد زنى أو فعل اللواط، أليس قد انتهك عرضه وأفشله عند الناس ولطخ عرضه عند الناس؟ هذا أشد عليه من لو أخذ ماله، بل أشد عليه من لو قتله، كونه يحيا بين الناس وهو مقذوف بالفاحشة، هذا فيه ضرر عظيم والعياذ بالله. الأعراض ما هي بسهلة، الأعراض ما هي بسهلة، فقذفها بالفاحشة هذا قذف، وأما ذمها فهذا غيبة، غيبة وكبيرة من كبائر الذنوب. فأعراض المسلمين محترمة، لا يغتاب ولا يقذف المسلم، لأنه عند الله عظيم، والكلمة ربما أنها تلطخ أسرة كاملة، تلطخ أسرة كاملة، ولا يزول هذا في أذهان الناس، عرف الناس ما يزول هذا، خصوصا المنافقين ينتهزون مثل هذه الأمور ويحيونها وينشرونها. فيجب على المسلم أنه يحفظ لسانه عن أعراض المسلمين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وحتى لو اطلع الإنسان على زلة من أخيه في عرضه، طلع عليه يفعل فاحشة، يستر عليه، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يستر عليه ولا يبين مع مناصحته، ما هو بيستر عليه ويسكت، لا، يستر عليه مع مناصحته وتذكيره وتخويفه بالله عز وجل، الستر مطلوب. نعم. ألا إن قذف المحصنات كبيرة، أتى النص في تعظيمها بالتوعد. الكتاب والسنة، أتى النص في الكتاب والسنة، الله جل وعلا يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ويقول إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فالقذف خطير جدا وشنيع، ولا يجوز الإنسان يقدم عليه إلا إذا كان عنده 4 شهود يشهدون بما يقول، مع أن الواجب عليه أن يستر على أخيه مع المناصحة والموعظة والتخويف بالله عز وجل. فإذا لم تجدي فيه المناصحة وصار متهتكا فلا بأس أنه يبلغ عنه إذا كان عنده شهود 4، ولا بعد يسكت، صار ما عنده شهود يسكت، ما يقذف بالزنا أو باللواط من غير شهود، يعد الشهود أولا. نعم. أيا أمة الهادي أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود. هذه نصيحة للأمة جميعا، أمة الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن تجتنب الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي أثرها خطير على المجتمع، على الشخص وعلى المجتمع وعلى الأمة. يجب أن يكون المجتمع الإسلامي نزيها من هذه الأمور. نعم. أيا أمة الهادي أما تنهون عن ذنوب بها حبس الحياة المتعود. وذلك عقب الجور من كل ظالم. أولا الجور، الجور منهي عنه، والاعتداء على الناس والبغي والعدوان هذا منهي عنه أشد النهي. نعم. وذلك عقب الجور من كل ظالم، وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. نعم، هذه الكبائر والعياذ بالله يجب أن تجتنب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الصغائر تكفر بالطاعات، الكبائر الصغائر تكفر بالطاعات. قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصغائر تكفر بفعل الطاعات، وتكفر باجتناب الكبائر، وتكفر بأشياء أخرى. أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها قبل الموت، أو بأن يعفو الله عنها سبحانه وتعالى، بأن يعفو الله عنها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبائر إما أن يعفو الله عنها، وإما أن يعاقب بها أصحابها يوم القيامة. وأما الصغائر فإن الله يكفرها لهم في الدنيا. نعم. وذلك عقب الجور من كل ظالم، وعقب الزنا ثم الربا والتزيد. نعم نعم، الربا هذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله، قد توعد الله عليه بأشد الوعيد في آيات هي آخر ما نزل من القرآن، في آخر سورة البقرة آيات تحريم الربا والوعيد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، إلى غير ذلك من الأدلة. والزنا وهو أشد، قال الله جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وكبيرة من كبائر الذنوب، رتب الله عليه الحد. وكذلك التزيد والتكبر على الناس، الكبر هذا من كبائر الذنوب، الكبر من كبائر الذنوب. نعم. إن الله إنه لا يحب المستكبرين. الاستكبار قد يكون عن طاعة الله، وقد يكون الاستكبار عن الحق، قبول الحق، وقد يكون الاستكبار على الناس بالترفع عليهم. نعم. تعم بما تجني العقوبة غيرنا. نعم، العقوبة إذا نزلت تعم الصالح والطالح، المجتمع إذا لم ينكروها. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية إذا لم تنكر فإن ضررها يعم الصالح والطالح، لأنه لم ينكر. في آخر سورة الأعراف عن بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت ولم ينجوا إلا الذين أنكروا عليه، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما فعلوا الجريمة انقسم الصالحون إلى قسمين: قسم أنكروا عليهم، وقسم سكتوا وقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما نزلت العقوبة لم يذكر الله إلا الذين أنكروا أن الله نجاهم، وذكر الذين واقعوا الجريمة أن الله أهلكهم، وسكت عن الذين سكتوا، فلم يدر هل هم مع الناجين ولا مع المعذبين. لما عتوا عما نهوا عنه أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولم يذكر الذين قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم، فدل على أن الذي لا ينكر أنه يكون مع العاصي في العقوبة، وأنه لا ينجو إلا من أنكر. نعم. لكن في الآخرة يبعثهم الله على نياتهم، يبعث الله الصالحين الذين لم ينكروا يبعثهم على نياتهم. في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخسف بهم يأتون قاصدين الكعبة لهدمها، فيخسف الله بهم في أرض، قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أليس فيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال: يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله على نياتهم. نعم. وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم. نعم. تعم بما تجني العقوبة غيرنا هنا وغدا يشقى بها كل معتدي. في الدنيا تعم العقوبة الصالح والطالح، أما في الغد يوم القيامة فالصالح ينجيه الله والفاسد يعاقبه الله. العقوبة في الآخرة تخص المجرم، أما في الدنيا فالعقوبة تعم المجرم وغيره ممن لم ينكر. نعم. وقاذف أم المصطفى اقتله بتة ولو كان ذا إسلام أو ذا تهود. نعم. الذي يقذف أم النبي، الذي يقول إن النبي من زنا وأن أمه غير محصنة، هذا يقتل على كل حال، سواء كان كافرا أو مسلما. إن كان مسلما فقد ارتد ولا تقبل له توبة، وأما إن كان كافرا فهذا يقتل دفعا لأذى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وقاذفه أيضا وذلك ردة، ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد. نعم. إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو قذفه، وقذف زوجته قذف له عليه الصلاة والسلام، فإنه يقتل، يبادر بقتله. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتاب جيد قوي في هذا الموضوع. نعم. وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه، في الأولى وعند الله يفلح من هدي. المسلم إذا قذف الرسول يقتل ولا يستتاب، أما الكافر إذا قذف الرسول ولم يسلم يقتل، إذا أسلم فإنه يدرى عنه الحد ولا يقتل. الكافر إذا قذف الرسول ثم أسلم يقبل إسلامه ولا يقتل، أما إن استمر على كفره فإنه يقتل. نعم. ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتحليله لم يبر في المتأكد. نعم. إذا قذف إنسان مسلم ثم تاب من القذف، تاب من القذف، فإن هذا لا يعفيه من حق أخيه، لا بد أن يطلب منه المسامحة أو يطلب منه إقامة الحد عليه، لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة، لا بد من مسامحتهم أو رد الحقوق إليهم. نعم. خف الله في ظلم الورى واحذرنه، وخف يوم عض الظالمين على اليد. نعم. يحذر من ظلم الناس، ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، والله جل وعلا أخبر: ويوم يعض الظالم على يديه، يوم القيامة يعض على يديه من الندم، من شدة الندم. فالظالم وإن أمهل الله له فإن الله يأخذه، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم، فلا يغتر بإمهال الله عز وجل للظالم، أو يقال إنه مات ولم يحصل له شيء ولم يعاقب، يقال هذا أشد عليه، ولو عوقب في الدنيا لكان أهون، لكن عقوبته في الآخرة أشد، فتأخير عقوبته إلى الآخرة ليس من حظه. نعم. ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد، إلى يوم القيامة يعني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يذكر بعض الفقهاء أنه لا مانع من أن تعبث المرأة بيدها على فرج زوجها حتى ينزل، وكذلك العكس، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. إن كان قصده أن تعمل هذا من أجل تحضر شهوته ويحصل الجماع بينهما، قد يكون لا بأس، أما إن كان قصده الاستمناء هذا ما يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل صحيح أن قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود يفسر بأنه العلامة السوداء التي في الجبهة، أم المقصود به نور الإيمان ووضاءة الوجه بسبب الصلاة، كما روي: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار؟ الله أعلم، يراد به الأمران، يراد به الأمران، ما يكون على الجبهة من أثر السجود وما يكون في الوجه من النور، يراد به الأمران. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من سب بعض الصحابة دون بعض هل نحكم عليه بالكفر المخرج من الملة؟ نعم، الذي يسب واحدا من الصحابة فإنه يحكم عليه بالفسق، أقل شيء الفسق، وإلا فهو قريب من الكفر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لقد ذكرتم أن من قذف أحد الصحابة بالزنا أنه يكفر، فكيف الجواب عمن ثبت برمي بعض الصحابة بعضا به؟ لا يجوز قذف أحد من الصحابة، لا النساء ولا الرجال، لأن الله عدلهم ومدحهم وأثنى عليهم، فالذي يقذف أحدا منهم يكون مكذبا لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من استهزأ بالصحابة أو استهزأ بأسماء بعضهم، وهل يعد هذا كفرا؟ الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهذا الصحابة هم أحق الناس بالاحترام والتوقير وتجنب الكلام فيهم والسب والتنقص لهم، هذا لا يخلو إما من كفر وإما من فسق، إما لأنه كافر ومنافق في قلبه كفر ونفاق وظهر على لسانه، وإما أنه فاسق لا يبالي. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل قذف رجلا فقال له يا سكار بسبب خلاف بينهما. يا سكار، ما هو قذف هذا، يقول شربت الخمر أو سكير أو تشرب، هذا لا يسمى قذفا، القذف هو الرمي بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، أما قوله يا خبيث يا سكير يا هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد شديد لأنه فيه تنقص للمسلم وأذية للمسلم، وهذا يعزر، هذا يعزر، من قذف إنه يحد، وأما من سب بغير القذف فهذا يعزر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول في بقية سؤاله: هل الأولى أن يأخذ حقه منه أو يعفو عنه علما بأن هذا الرجل من جماعته؟ العفو لا شك أن الله جل وعلا يقول من عفا وأصلح فأجره على الله، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إذا عفا وأصلح هذا طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من قال عن امرأة إن أمها فاجرة أي داعرة، قالها خطأ ولم يقصد، حيث اشتبه عليه هذه المرأة مع مرأة أخرى وقعت في الفاحشة؟ هذا تسرع ولا يجوز له الكلام، هذا لا يجوز له. ولو طالبت المرأة ما يقبل منها أنه يقول أنا ما قصدتها وأنا نسيت، أو ما يقبل منها هذا، فالأمر خطير جدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: في بعض الأشرطة لطلاب العلم ذكر لقصص بعض الذين وقعوا في الزنا من غير ذكر اسم لهم، فهل يجوز ذكرها من باب العبرة والتذكرة؟ هذا يدخل في قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا يجوز ذكر هذه الأمور في المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل التهمة بالبدعة أو الفسق أو الكفر أعظم من التهمة بالزنا والقذف به؟ كلاهما خطير، هذه تهمة في الدين وهذه تهمة في العرض، كلاهما خطير. والدين من الضرورات، هو أول الضرورات الخمس التي يجب حفظها، فكلاهما خطير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من كان حلاف في البيع والشراء وهو صادق في بيعه، فهل يجوز حلفه وكثرته؟ لا، ما يجوز له يكثر الحلف، الحلف ما يجوز الإكثار منها ولو كان صادقا، لأنه إذا أكثر منها استهان بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لي صديق دائم الحلف وهو صادق في حلفه، وقد نهيته عن كثرة الحلف فلم يستجب، فهل دائما أبر بقسمه أم لا أبر بقسمه لكي يكفر ويرتدع عن كثرة الحلف؟ إذا كان في عدم إبرار قسمه ردع له عن ذلك فلا بأس بعدم إبراره لأجل ردعه عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يكون بالحلف بصفة من صفات الله مثل حول الله ورحمة الله؟ إيه نعم، كل صفات الله يجوز الحلف بها، لأنه إذا حلف بصفة من صفات الله فهو إنما حلف بالله عز وجل. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، فإذا كان الاستعاذة بكلمات الله التامات مشروعة فكذلك الحلف بها، وهو تعظيم لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما المقصود بقولي لعمر الحق، وهل هو قسم وما نعم هو نعم لعمر الحق قسم، لعمر الحق يعني حياة، حياة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: حلفت على امرأتي ألا تذهب لأهلها وقلت لا تذهبي، ثم ذهبت وأنا موافق على ذهابها، فهل علي كفارة؟ إذا حلفت عليها لا تذهب ثم سمحت له عليك كفارة، لأنك حنثت في يمينك، حنثت في يمينك. لو أنك قال إن حلفت عليها أنها ما تذهب إلا بإذنك أذنت لها لا بأس، هذا استثناء. أما إذا حلفت أنها ما تذهب مطلقة ولم تستثن وذهبت، أو أذنت لها وذهبت، عليك الكفارة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حلف أخي بأن آكل عنده ثم تركته ولم أبر بيمين وذهبت، فهل يجب عليه أن يكفر عن يمينه؟ نعم، عند الجمهور نعم يجب عليه أن يكفر، إذا حلف على غيره ممن لا يتأثر بيمينه فإنه وخالف المحلوف عليه يجب الكفارة على الحالف. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مناسبة ذكر الأيمان والقذف مع الاستمناء عند الناظم، مع أنه لا يوجد اشتراك في الأحكام بينهما؟ إيش؟ ما مناسبة ذكر الأيمان والقذف مع الاستمناء عند الناظم، ولا يجوز مع أنه لا يوجد اشتراك في الأحكام بينهما. يعني كلها محرمات، يعني كلها محرمات، فجمعها. ولأنه يتكلم، هو يتكلم عن القذف والزنا، وهذا من الاستمتاع المحرم، فله مناسبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سام يقول: هل يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام على أنه من الست من شوال؟ إذا صامه تبعا لغيره فلا بأس، إذا صامه على أنه بيصوم الست من شوال وبدأ يوم الجمعة أو مر يوم الجمعة فيها أو هي آخرها فلا بأس، لأنه تابع لغيره. أما أن يفرده هذا منهي عنه، منهي عن إفراد يوم الجمعة. نعم. والحديث في هذا صحيح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الصلاة في المساجد التي بالقرب من المسجد الحرام في مكة، هل أجرها مثل أجر الصلاة في المسجد الحرام؟ نعم نعم، كل ما كان داخل الأميال فإنه في حكم المسجد الحرام، بل هو المسجد الحرام. المسجد الحرام يعم جميع الحرم، جميع ما هو داخل الأميال. والله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، مع أنه أسري به من بيت أم هاني، أسري به صلى الله عليه وسلم من بيت أم هاني في مكة، ولم يكن نائما في المسجد الحرام، دل على أن الحرم كله المسجد الحرام. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.